ثارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام عليك يا حبيب سلام. Here I am.